إذا كان لا يوجد من الأهل من لا يساعد على الالتزام ودائما يقومون بقذف الكلام كرياء وما شابه، هل يمكن البعد عنهم والاطمئنان عليهم ولكن كل فترة متباعدة أم لا؟ الصبر على الأذى من جملة الواجبات التي ينبغي أن يكون عليها الداعي إلى الله، فلست أفضل من الأنبياء. نعم، بارك الله فيك.